الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصواب أن المختلف فيه هو السجدة الثانية من سجدتي سورة الحج، والأولى متفق عليها خلافا لما ورد في الدرس مما لقنته غلطا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير إن شاء الله في شرح كتاب مختصر أخلاق حملة القرآن لصاحب الأصل أبي بكر الأجري، والمختصر لجماعة إشراف الشيخ أستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت وفقه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله: باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. يعني هذا الباب باب آخر من أبواب الآداب والآداب، وهذا متعلق ب آداب تلاوة القرآن، أما ما سبق فكان متعلقا بآداب بالأخلاق عموما، يعني في سائر مناحي الحياة والتعامل والآداب العامة، وأما هنا فما يتعلق بتلاوة القرآن خصوصا مما لا ينبغي للقراء أن يجهلوه، بل ينبغي لهم أن يعلموه ويعملوا به. والآداب جمع أدب، قد عرف بتعاريف منها: استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. قال رحمه الله تعالى: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، في لفظ الإنسان. ولهذا أمر هنا بأدبين: الأدب الأول الذي سنتكلم عليه وكان يتعلق به كلامنا السابق، الاستياك لتلاوة القرآن، لأن الأفواه تكون ممرا لكلام الله سبحانه وتعالى. وقد روى النسائي وصححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت في أحاديث كثيرة: أكثرت عليكم في السواك، وهذا الحديث في الصحيح، وفي أحاديث متعددة كثيرة جدا. فالاستياك من الآداب اللائقة بقارئ القرآن ولو كان في غير صلاة، أما عند الصلاة طبعا واضح. فالاستياك قال العلماء مطلوب في كل وقت ويتأكد في أوقات، منها عند تغير رائحة الفم مثلا عند الاستيقاظ من النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك ويعد له السواك والطهور قبل نومه لأجل قيام الليل، وعند الصلوات وعند الاجتماع مثلا بالناس وهكذا، وعند أيضا دخول البيت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالسواك عند دخول بيته. فإذا عند قراءة القرآن المصنف يقول لك: هذا من هذه المواطن التي ينبغي أن تعتني بالاستياك لها. وأيضا يعني الاستياك في شيء من التنشيط، وفي شيء من، ولهذا يقال إنه يذهب بالنوم. طبعا بعض علماء توسعوا جدا في ذكر فوائد السواك، ذكروا له فوائد يعني عديدة، لكنها فوائد يعني تجريبية ليست نصية، كثير منها ليس نصيا يعني. فهو وما أرى يعني وأحسب أنه أيضا يساعد على يعني حسن الجهة النفسية للقراءة، وأيضا جهة يعني في النطق، لأن الفم إذا كان متسخا ليس مثل ما إذا كان نظيفا وخرجت منه الأوساخ ويعني تنظف اللسان والأسنان، كأنه يكون في حالة جيدة للقراءة واللفظ بالحروف على وجهها مع النشاط وتجديد النفسي، التجديد النفسي كما يقولون. وذكر هو أنه تعظيم للقرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر علة غيبية لذلك، وهو أن الملك يدنو من الإنسان ويضع فاه على فيه فيتلقف منه هذه الحروف التي يقرأها، وسوف يذكر الدليل على ذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر غيبي لا يقال إلا بيش لا بدليل، لا يعلم إلا بدليل، وسيذكره على طريقته أنه يذكر أولا ما يريد أن يذكر ثم يذكر الأدلة الدالة على ذلك. والأمر الآخر التطهر لقراءة القرآن، ولا بد أن نفرق بين أمرين، القراءة غيبا والقراءة من المصحف، مس المصحف يعني مس المصحف. أما هو الآن يتكلم عن القراءة حيث هي، فلذلك قال أحب له أن إيش أن يتطهر. فالقراءة فالتطهر من الحدث الأصغر مستحب للذكر عموما ولقراءة القرآن بالذات من باب أولى، ولكنها ليست واجبة. لهذا جاء عن عمر أنه خرج من الخلاء فكأنه أراد أن يقرأ أو كذا، فقال له رجل ألا تتوضأ؟ فقال من من أخذت هذا؟ من مسيلمة. وكان هذا الرجل مع مسيلمة، هذا هو المناسب، هذه المناسبة يعني، لكنه يبدو أنه تاب يعني يقول له هذا كلام لا أصل له. وجاء عن علي أيضا أنه قال إيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في كل حال ليس الجناب، يعني ما لم يكن جنبا فإنه يقرئ، وهذا يشمل ما إذا كان محدثا حدثا إيش أصغر. فقراءة القرآن الأفضل فيها أن تكون أن يكون إنسان على طهر، والذكر عموما. وقد جاء في حديث رواه أبو داود صح وإسناده صحيح، حديث المهاجر بن قنفذ، أنه مر عليه رجل فسلم فلم يرد عليه حتى تطهر، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذا طبعا القرآن من باب أولى، لأن السلام من جنس الذكر فقط وليس من جنس القرآن، وجنس القرآن أعظم من جنس الإيش الذكر. لكن يعني العلماء يقولون لا يقال إن هذا معناه أن الذكر من غير طهارة مكروه كراهة اصطلاحية، كراهة الاصطلاحية. هل هذا معناه؟ لأننا لو قلنا مكروه اصطلاحا معناه إيش؟ معناه أنك إذا لم تكن متوضئا فالأفضل أن لا تذكر، أن تسكت، وهذا يعني مناف لظاهر حديث عائشة الذي رواه مسلم وعلقه البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه أو على كل أحيانه. فالعلماء أدخلوا هذا معناه أنه على كل الأحوال يعني، ومنها الحدث. وأما كرهت أن أذكر الله فقد يقال إن هذا ليس بمعنى الكراهة الإش الاصطلاحية. ثم إنه في هذا الحديث لم يترك الذكر رأسا، وإنما إيش المقصود أنه كان بإمكانه أن يتطهر فتطهر وذكر. وهذا يختلف مما أن تكون بين حالتين، إما مثلا بحيث لا يمكنك التطهر فإما أن تترك بالكلية، وإما أن إيش تذكر وأنت محدث. فظاهر كلام العلماء فيما أعلم والله أعلم أنهم يقولون لا تترك ذكر الله على كل حال، وهذا قد يشعر به بعض النصوص مثلا مثل إيش الأمر بكثرة الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والغالب أنهم لا يكونون دائما يعني ملازمين للإيش للطهارة من الحدث الأصغر. ولا شك أن ذلك أكمل على كل حال. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك بترك الاستياك يعني مثلا، لأنك إذا كانت رائحة الفم كريهة فسيدخل في ما سبق أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك فاستعملوا الأدب. وهذا قد يشمل أيضا أشياء أخرى يعني، عموما ينبغي لطالب العلم وطالب القرآن والمسلم عموما أن يهتم بمثل هذه المسائل، أن يكون يعني لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه ريح خبيثة. بعض الناس لا يهتم بهذه الأمور بزعم أنه مشغول بطلب العلم أو كذا، هذا لا ينبغي، لأنه يؤذي الناس، هذا ليس شيئا راجعا إليك أنت بخصوصه. طالب العلم ينبغي أن يكون من أنظف الناس، لا نقول يعني أنه مثلا يبالغ في التأنق في ملبسه، هذا ليس بلازم، لكن يكون وسطا. أما من جهة النظافة فهذا مهم، ينبغي لطالب العلم أن لا يهم إلى هذا الشيء، حتى لو انشغل بالعلم أو كذا يرتب أوقاته حيث يحافظ على نظافته ولا يؤذي الناس، فإن هذا من أعظم ما ينفر الناس عن الإنسان. فاهتموا بهذا ولا تستحيوا أن تذكروه لأنفسكم ولإخوانكم ولطلاب بالأسلوب المناسب طبعا، لكن القصد أن كل واحد ينتبه لنفسه، يعني حتى لا يحوج أحدا أن ينبهه. فما منكم من أحد إلا وهو يكره، هذا هو، إذا لم يتسوق أن يجالس إخوانه، فإذا كان يستحي من الناس فلن يستحي من عباد الله المكرمين من باب أولى. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، يعني هذه مسألة بعض العلماء يقولون لا تترك القراءة في المصحف، لأن القراءة في المصحف لها فضل خاص زائد على مطلق القراءة، فأنت تكون جامعا بين عبادتين وهي القراءة والنظر في الإيش في المصحف. طبعا معروف أن المصحف لم تكن موجودة بهذا الشكل، يعني في صورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاء بعض الأحاديث من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف أو نحو ذلك. وبعضهم علل هذا الحديث بهذا السبب، قال أصلا عند الرسول ما كان فيه مصحف، هذا الحديث ليس بصحيح. وبعض أهل العلم يرون كأنهم يرون ثبوته. وعلى كل حال بعض العلماء ذكر تفصيلا لعله أقرب، وهو قال أنه على حسب قلب الإنسان، إذا كان الإنسان يجد قلبه في القراءة في المصحف فيقرأ في المصحف، إذا كان يجد قلبه في القراءة غيبا فيقرأ إيش غيبا، فالناس يختلفون في هذا. فرب شخص إذا قرأ غيبا مثلا حفظه ضعيف، يتوقف كل قليل وكذا وما يستطيع أن يخشع، ورب إنسان بالعكس إذا قرأ في المصحف فإنه ذهنه يشرد، لأنه تصير قراءته أوتوماتيكية إذا صح التعبير، يعني فيجد نفسه قطع الصفحات وما يدري أصلا، حتى لو قطع وقطع ما يدري في أي آية وقف، خاصة إذا كان حافظا، لأن الحافظ أصلا يقرأ بسهولة فتجده إيش ما ينتبه يعني ولا يركز، ويجد نفسه إذا قرأ غيبا وإن كانت أثقل عليه لكنه إيش يركز في المعنى مثلا أكثر. وأيضا مما يجرب في هذا الباب القراءة غيبا على شخص، يعني مثلا إذا عندك زوجة صالحة مثلا، أو عندك مثلا أخ يعني لكن لا تثقل عليه مثلا، فهذا يساعد لأنه يحمل عنك هم الشك، إذا كنت تشك مثلا كل قليل هل أنا أخطأت أو لا تفتح، وأحيانا كثيرا يكون لم تخطئ يعني، ولكن إيش من شدة محاولتك التثبت كل قليل تقطع القراءة، فهذا يشوش عليه. أما إذا صرت إذا كنت ممن يخشع بالقراءة الغيبية فإنه أخشع لك أن تقرأ على شخص، إنه أخشع لك أن تقرأ على شخص، لأنك تحمل عنك هم الإيش مسألة النظر في المصحف كل قليل هل أخطأت أو لا وكذا، فيصير همك مجتمعا على الإيش على ذلك. وحتى أحياناً القراءة على الدواب وكذا لمن قوي حفظه أو توسط بشيء من التمهل، قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين ثبت؟ في أكثر من حديث، مثل حديث إيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الدواب، يقرأ ليس رقية، يقرأ يعني تلاوة، لا تخلط الكتب، ها في حديث الهجرة أبو بكر قال إيش، قال وأنا تارة عن أمامه وتارة خلفه لأنه يخاف الرصد، وقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت، وهذا في الصحيح. وكذلك يوم الفتح دخل وهو يقرأ سورة الفتح، ولذلك بعض وهو يرجع قال قرة ظنه قال لشعبة قال لتلاميذي لولا أن يجتمع الناس عليكم لحكيت لكم ترجيعه، ترجيع عبد الله بن مغفل يحكي ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له شعبة من حرصه قال له كيف كان يرجع، فقال هكذا. فهذا اختلف العلماء، فمن توجيهاتهم أن هذا بسبب اهتزاز الدابة، وإن كان هذا يعني توجيها بعيدا، هذا توجيه من لا يريدون القراءة أن تكون يعني اتجاه واحد فقط، ويقولون هذا لعله من اهتزاز الدابة وليس متعمدا يعني. فعلى كل حال هذا أيضا مما إذا قرأت ببطء وكذا فإنه يساعد، هو سيذكر هذا. القراءة البطيئة عموما تعين على الإيش على الخشوع، لكن الشيطان لا يتركنا. ها كم قرأت إلى الآن الزمن الوقت، ثم تقضي أضعافه في الواتساب وفي كذا عندك، طيب لو جعلنا هذا الوقت في القرآن لكان خيرا لنا. سيذكر المصنف هذا وسيفصل فيه. ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر من الحدثين يعني طبعا حتى الأصغر. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، بل قيل إنه لا يعرف بين الصحابة خلاف فيه، وأن الخلاف فيه حادث، فقد ورد هذا عن غير واحد من الصحابة. فإن أحب أن يقرأ في المصحف مع الحديث طبعا الذي هو كتاب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا ظاهر في وجوب التطهر لمس المصحف. وأما تأويله بمؤمن وبكذا هذه تأويلات بعيدة، ولو قيل إن هذا من الاحتمالات لقيل يحمل على جميع احتمالاته، ولهذا موضع غير هذا. فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به، ولكن لا يمسه، لأن وجوب التطهر متعلق بإيش؟ بالمس. ويعني كان الإمام أحمد يذكر عنه أنه كان يقرأ في المصحف لكنه لا يمس شيئا منه، أنه سيذكر ذلك. نعم سيأتي هذا. فإذا استطاع مثلا، ولذا قال لك ولكن يصفح المصحف بشيء، هكذا ضبطه معناه، أصلها يتصفح ثم أضغمت التاء في الصاد، ولا يمسه إلا طاهرا كما جاء عن غير واحد من الصحابة. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ، كان بعض الصحابة يقرأ على ابنه، وهذا فيه شاهد لما ذكرناه أنه يقرأ غيبا على شخص، فقال ولده فاحتككت، فقال له لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال فاذهب، هو كان الولد ماسك المصحف، فقال له اذهب فتوضأ ثم تعال. فهذا دل على أمرين، على أن مس الذكر يراه إيش؟ ناقضا، وعلى أن المصحف لا بد له من إيش؟ من الطهارة. وينبغي، أظنه سعد بن أبي وقاص أو من الزبير أو عن كليهما، أظنه جاءت أثر عن كليهما، لكن هذا الذي معه ابنه أظنه سعدا، لعله كان مصعب بن سعد. سعد عنده جماعة يرون الحديث من أبنائه. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به. يعني وقت خروج الريح نفسه ينبغي الإنسان أن لا يكون يقرأ وهو يخرج الريح، إنما يمسك حتى يتكامل خروج الريح، ثم الأفضل أن يتوضأ مرة أخرى، طبعا هذا القراءة الغيبية، ثم الأفضل أن يتوضأ مرة أخرى، وإن شاء واصل، لأنه ليس ممنوعا كما قلنا، ولا حتى يعني قد لا يقال إنه مكروه، قال لك فلا بأس به حتى، وهذا يشعر بأنه ليس مكروها يعني. وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب، هذا أيضا من الآداب، لأن الإنسان إذا قرأ وهو يتثاءب ماذا يحصل؟ تتغير الكلام ولا يكون واضحا، ويغير المخارج كذا. ولهذا الإنسان إذا تكلم وهو يتثاءب فإن كلامه لا يفهم، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ من باب أولى. وهو مأمور بأشياء يعني في وقت التثاؤب، مثل كظمه مثلا ووضع اليد على فيه وما إلى ذلك، لا سيما وأن لا يقول لا سيما إذا كان في الصلاة، حتى لا يضحك منه الشيطان، في لفظ فإن الشيطان يضحك، وفي لفظ يدخل أيضا. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. سجدات التلاوة، سجود التلاوة جمهور الفقهاء على أنه سنة، وذهب الحنفية اختاروا الشيخ الإسلام إلى أنه واجب، وظاهر كلام المصنف هنا أنه يراه إيش؟ مستحبا يعني سنة، لأنه قال أحب. لكن في ناس يفهمون من السنة أنه أول ما يتبادر من السنة أنه لا بأس أن تتركها، لا، المفروض الفهم يكون معكوس، الأفضل أن تفعله، يعني تفكر في الفعل لا تفكر في الترك، تقول إيش سنة، خاصة السنة يعني أفضل أن لا يتركها الإنسان ما استطاع إلا لسبب يعني. كلما مر بسجدة سجد فيها، وبعضهم يفرق بين عزائم السجود وغيرها. وفي القرآن 15 سجدة، وقيل 14، وقيل 11 سجدات القرآن 15 سجدة، هذا أكثر ما قيل فيها، وهي يعني منها 10 متفق عليها، واختلف في 5، وفي الحقيقة هي ترجع إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى السجدة، الثانية في الحج. الثانية أو الأولى؟ المالكية يرون السجود في الأولى أو الثانية؟ ثانية. قال إيش في الأسهل؟ ثاني الحج. نعم، معناها الأولى هي المختلف فيها. طيب، الأولى معناها، وأيضا قسم الثاني صاد، سجدة صاد مختلف فيها، والقسم الثالث سجدات المفصل. يعني هي ثلاث سجدات، لكن في الواقع الخلاف فيها واحد، يعني ما في أحد من العلماء فصل بينها، إما أن يرى سجود فيها وإما أن لا يرى، والأرجح في جميعها السجود. أما صاد والمفصل ففيها أحاديث مرفوعة، فيها أحاديث مرفوعة صحيحة، ولم يصح ما خالفها إلا قول زيد بن ثابت في الصحيحين قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، وهذا لا يدل على عدم مشروعية السجود، لأنها أصلا ليست إيش؟ ليست واجب، ليست واجبة. و أما الأحاديث التي فيها أنه لم يسجد في المدينة في المفصل وكذا، هذه أحاديث ضعيفة. وسجدة صاد ثابتة في البخاري، وليس هناك شيء واضح يعارضها، بل هناك ما يؤكدها في السنن وكذا، وإنما اختلفوا فيها لأنهم يعني هل هي سجدة شكر أو تلاوة، والأرجح أنها هي يعني من سجدات التلاوة كغيرها. وقد جاء عن عثمان أنه سجد فيها في الصلاة، أن بعض الفقهاء يمنعون السجود فيها في الصلاة. وأما سجدة الحج فيها أحاديث لكن أيضا ضعيفة، ولكن فيها آثار عن جماعة من الصحابة، جماعة من الصحابة حتى ربما لا يكون بينهم خلاف فيها يعني. فبالتالي الأرجح في أن في جميع السجدات السجود، جميع في المفصل ثلاثة مع العشرة طبعا متفق عليها، وفي صاد وفي الحج في الصلاة وفي خارج، وقيل 14 وقيل 11، يعني لأن مثل الإمام مالك مثلا عنده 11 لأنه لا يرى سجدة الحج الأولى والمفصل ثلاثة. والذي أختار أن يسجد كل ما مرت به سجدة لا يدع السجود يعني، فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان، ثم ذكر الدليل على ذلك. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد سجدة التلاوة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا الحديث أصح حديث في فضل سجود التلاوة لأنه في صحيح مسلم. إذا قرأ ابن آدم، قال بعض العلماء أخذوا من هنا لطيفة تناسبكم أيها البلاغيون، قالوا عبر بالمضاف، وما عبر بإيش، كان يمكن أن يقول إذا قرأ العبد، إذا قرأ الإنسان، إذا قرأ، لماذا عبر بالمضاف هنا؟ ها؟ أحسنت، لإشارة قالوا إلى قصة آدم وإبليس، أنه ما هو قال إيش أمرت بالسجود فأبيت، فقال إذا سجد ابن آدم ومن يشابه أبه فإيش فما ظلم، هو آدم يعني ما أمر بالسجود لكنه استجاب لأمر الله. طيب إذا قرأ ابن آدم السجدة، وهذا طبعا نوع من الاجتهاد، لكن شوف البلاغة يعني في حتى في الأحاديث تدخل، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى، اعتزل الشيطان يبكي، إذن هذا فيه إثبات بكاء الشيطان، الشيطان يبكي يقول يا ويله، هذا يحتمل أمرين، الأول أنه أن الأصل يا ويلي وتصرف الراوي فيه وجعله يا ويله، مثل قول إيش هو على ملة عبد المطلب، الأصل أنا لكنه استبشع اللفظ فحوله. فالإنسان إذا كان يعني هناك لفظ شنيع ولا يريد أن ينسبه إلى نفسه فإنه يغيره هكذا، مثلا يقول إيش، لأنه واضح من السياق، فتقول مثلا قال هو يهودي أو نصراني حتى لا تنسب هذا يكون في الظاهر، وإن كان هذه حكاية لو قلت ما عليك، لكن باب إيش استبشاع لفظ واستشناعه يغيره إلى ضمير الغائب، فيحتمل أن الشيطان أصلا يقول إيش يا ويلي لكنه حوله، ويحتمل أن تكون فعلا يقول يا ويله وعبر بضمير الغائب إيش إبعادا ويعني ندما. مثل ما تقول إيش عن مثلا شخص يقول عن نفسه لما يحصل شيء مثلا خسر الخاسر مثلا، واضح، هو يعبر عن نفسه، وهذا سيأتينا اسمه التعبير بالظاهر موضع المضمر، وهذا من الأساليب البلاغية. فمثلا إيش، وهذا قريب منه تعبير بضمير الغائب عن ضمير المتكلم شعرا بإيش، باحتقار نفسه يعني الغضب على نفسه أنه لم يطع أمر الله ندما. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. طيب هل تأخذون بقول الشيطان؟ قال سجد فله الجنة، لكنه من الذي ذكر هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكره على جهة المدح يعني للساجد. وأمرت بالسجود فعصيت، أي لآدم يعني تكبرت عليه، وهذا أيضا يعني إيش تابع، فلي النار، فلي النار والعياذ بالله. هنا ما قال فله النار يعني، قال فلي النار. وأحب لمن يدرس، الذي يظهر لي من كلام المصنف أنه يقصد بالدراسة المراجعة والقراءة غيبا وما إلى ذلك، وأظن أنه كان اصطلاح المتقدمين يعني أنهم يعبرون درس القرآن، يقولون درس القرآن معناه مراجعته ومدارسته حتى لا ينساه. وأحب لمن يدرس وهو ماشي في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إن كان راكبا فدرس قرأ يعني بغيبا فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكنه. هذا أيضا من الآداب التي ذكرها متعلقة بسجود التلاوة. إذا كان الإنسان ماشيا في طريق فكيف يسجد؟ هو اختار أنه يومئ، أولا قال أن يستقبل القبلة، هذا الشيء هو المعروف عند العلماء، هو إيش؟ أن سجود التلاوة يعني يأخذ أحكام الصلاة في الجملة، وأنه ينبغي أن يكون إلى الإيش؟ إلى القبلة، يمين ولا اليسار؟ فينبغي أن يكون إلى القبلة، وهذا واجب عند الأئمة الأربعة وأتباعهم، وهو الذي يعني تدل عليه آثار الصحابة في الجملة. وطال عهدي لكن يغلب على ظني بنسبة كبيرة أنه والد عن أبي عبد الرحمن السلمي الذي مر معنا، الذي أخذ القرآن عن كبار الصحابة وأقرأه 50 عاما أو 70 عاما. وهذا طبعا لا تتعامل معه بظاهرية، تقول مثلا هذا تابعي ما يخصنا فيه، لا، هذا ليس تابعيا عاديا، هذا تابعي أخذ القرآن عن ابن مسعود وعن علي، وقيل إنه أخذه عن عثمان، وهو راوي حديث إيش، خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان، والبخاري أدخله في صحيح. تعرفون أن البخاري يشترط إيش؟ اللقاء على الأقل يعني، فمعناه أنه يرى أنه لقي إيش؟ عثمان، فضلا عن علي وابن مسعود وكذا، وقرأ عليهم ثم أقرأ زمنا طويلا في عهد الصحابة ومن بعده، فهو له تخصص كبير بالإيش؟ بالقرآن، فكان يستقبل القبلة. يا هو يا من هو أعظم منه، ربما يكون ابن مسعود بس طالع عهدي بالأثر. ويومئ برأسه بالسجود يعني أنه يرى أنه يجزئه أن يومئ يشير فقط، ولا يلزمه أن إيش؟ أن يسجد في الأرض، وكذلك حتى لو كان ماشيا. وأظن أن أبا عبد الرحمن هذا في ذلك الأثر أو في غيره جاء أنه يعني وقف وسجد. الشيخ هنا قال ها اختياره للماشي والراكب أن يومي يعني بدل السجود، وهذا ليس محل اتفاق يعني فيه خلاف. وقال جماعة يسجد على الأرض، ذكر هنا عن ابن عمر وأبي العالية، وهو قول الحنفية، هو الصحيح عند الشافعية وقول الحنابلة. والقول الآخر يكتفي بالإيماء، حتى المالكية أنا ما أعرف أنهم يذكرون الإيش في مثل هذا الإيماء، لكنها تحتاج إلى راجع. والقول الآخر أنه يكتفي بالإيماء قال روي عن ابن مسعود والأسود وعطاء ومجاهد وفعله علقمة، وروي عن إبراهيم، وهو قول عند الشافعي. إبراهيم من هو؟ النخعي، قول عند الشافعي. طبعا في السفر قال الشيخ في السفر لا يبعد، لأنه إذا صلى إيماء فإن باب أولى أن يسجد إيماء، لأنه سجود الصلاة هو آكد من سجود التلاوة، وقد إيش جاز له أن يفعله، وهو من جنس النوافل في الجملة. الفرائض طبعا لا تصلى على الإيش، على الراحلة، لا بد أن ينزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا إذا كان في السفر. أما إذا كان في الحضر قال قد يقال أن إنه إذا كان المكان غير مهيئ وغير نظيف وكذا حتى لا يفوت بالكلية فإنه إيش يومي أفضل من العدم يعني. وكأن بعض المذاهب عندهم قضاء لسجدة التلاوة. ذات مرة كنت في بلد يكثر فيه الحنفية فوجدت رجلا يقوم ويسجد يقوم ويسجد يقوم ويسجد فتحيرت يعني. قلت لهم ما هذا؟ فقالوا هذا عليه عدد كان يقرأ يعني يقرأ القرآن في الأماكن المختلفة وهي بلد غير مسلم يعني هذا البلد فإيش تتجمع عليه السجدات تلاوة فإذا وصل إلى المسجد قضى الجميع يعني يسجد. نعم لأنها واجبة عندهم عند الحنفية واجب سجد تلاوة. طيب قال وأحب له أن يتفكر في قراءته هذا من أهم الآداب ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب ويترك هكذا ضبطها كل شغل حتى ينقضي درسه كان هذا وجواب الشرط أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغير كلام مولاه. يعني أنه يقول من أهم الآداب أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو وهذا في الغالب لا يسهل مع كثرة المقروء. إذا كان إنسان يريد مثلا أن يقرأ قراءة كثيرة جدا فإنه لا يسهل عليه أن يجمع بين التفكر والإيش وكثرة القراءة. وقد من القصص اللطيفة التي حصلت لنا في هذا الباب أنه ذات مرة كان هناك رجل جاء إلى دار الحديث خيرية حرسها الله في مكة وكان يجول على الفصول كل فصل يأخذ منهم دقائق من الحصة فقط لأجل أن يقول لهم شيئا واحدا جول على الفصول. فتكلم عن مسألة وهي سرعة القراءة وقال يعني نحن ما أذهب عنا بركة القرآن وفهم القرآن في كثير من الأحوال إلا إيش حرصنا على سرعة القراءة. فمن لطيف ما ذكره أنه قال لو يكون الورد بالوقت لا بالإيش لا بالأجزاء والأحزاب لأنك إذا وضعت لنفسك وردا من جزء فأنت مثل الإيش واضع العالم المشمر إليه تسرع يعني وتزجر دابتك حتى إيش وأما إذا عرفت أن الورد بالوقت فسواء قرأت بطيئا أو إيش سريعا لن تذهب حتى ينقضي هذا الوقت الذي إيش تريده. قلت وقد يستأنس له بظاهر القرآن كما تدارس ذات مرة مع بعض أصحابنا في مثل قوله إيش لا ما أدري لعله هو الذي أفادني أو لا هو حاضر معنا قال إيش كما في قول الله عز وجل مثلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إذن قدره بالإيش بالوقت ولا بجزء معين من القرآن بالوقت. وكذلك حديث قيام داود وهو أحب القيام إلى الله قدره بالوقت ولا بالسبع بالأجزاء بالوقت قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام إيش سدسة. وسيأتي آثار عن الصحابة في هذا في الإبطاء وسينص عليه المصنف في الإبطاء في القراءة من أجل الإيش التدبر قد استدل عليه بظاهر قول إيش ورتل القرآن ترتيلا. وأحب إذا درس القرآن فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من النار وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى جلت عظمته وعظمه. هذا أيضا من الآداب والذي ورد في السنة في الصلاة لكن الصلاة أحكامها أشد من خارج إيش الصلاة فإذا جاز هذا في الصلاة فالآن يجوز خارج الصلاة من باب أولى وهو من باب التفاعل مع القرآن. الإنسان لو عود نفسه مع هذا على هذا فإنه يعود نفسه على الإيش على التدبر لأنه معناه أنه منتبه لمعاني الآيات ولا لو كان من الذي يقرأ ما أصلا لا يعرف رحمة من عذاب لا يعرف كله بس يشعر بنفسه في نهاية الورد وانتهينا لكن ما يشعر بإيش بتفاصيل ما يمر به فهذا يجعل الإنسان متفاعلا. وبعض العلماء يرى أن حتى سجود التلاوة هو من هذا الباب يعني باب إيش التفاعل مع القرآن باب. وقد اختلف العلماء في الفريضة هل يفعل فيها هذا أو لا والأقرب عندي والله أعلم أنه لا يفعل لأن هذا ورد في النافلة ولم يرد في الفريضة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة يصلون وراءه الفريضة أكثر بكثير مما يصلون معه ليش النافلة، ومع ذلك ما نقل قط ولا مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الإمام أن لا يثقل على الإش على المأمومين، وإنما إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول إش، مش تريد تسبح تريد كذا ساعتين ثلاثة إذا لم يخرج يعني ما ينبغي عليك فعله، ما يخرج وقت ما ينبغي عليك فعله فلا إش. فإذا كان يقرأ هذا أدب آخر، فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويرقد حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلوه، يعني أنه لا يغالب النعاس. وقد يدل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، يشعر بأن العلم بما يقال إيش مطلوب. والنعاس يعني يشبه السكر من بعض وجوه، هو سكر يعني دون سكر، فالإنسان لا يكون يعقل ما إيش ما يقول. وسيأتي الحديث يعني في هذا صريحا في الصلاة، لعله يذهب إيش يسأل الله فيسب نفسه أو يستغفر فيسب نفسه، فلا ينبغي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على تلك المرأة التي تتعلق بالحبل إذا نعست فأنكر عليها، أنكر عليها ليصلي أحدكم نشاطه فإذا إيش نعس فليرقد. وهذا يدل على أن المراد بالعبادة إيش هو معناها ولبها وجوهرها والخشوع فيها، ليس الموضوع موضوع يعني كميات فقط، لا الكيفية أهم من الإيش من الكمية. ولذلك قال يبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا، أحسن عمل. قد نبه على هذا العلماء، وهذا من فضيلة العلم، فالعابد إذا كان يعبد الله بغير علم كثيرا ما يهتم بالإيش بالكميات أكثر من الإيش من الكيفيات. قال محمد بن الحسين جميع ما أمرت به التالية للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله على طريقته في ذلك. عن أبي عبد الرحمن السلمي، اسمه عبد الله بن حبيب، أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك، وقال انظر إلى إيش العلاقة بين السواك وبين ما القول، هذا يدل على أن السواك له صلة بهذا. وقال إن الرجل إذا قام يصلي، وهذا قال هنا إن إسناده صحيح، إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه قربا يستمع القرآن. ما السبب في اهتمام الملائكة بحال تلاوة القرآن دون غيره؟ ما هو السبب؟ طهارة فمه. طيب قد يكون طاهر الفم في غير حال القراءة. قيل إنهم لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، قيل إنهم لم يعطوا هذه الفضيلة، فلهذا يحرصون على استماعه من إيش من بني آدم. وأما قوله فالتاليات ذكرى، فهذا قد لا يقصد به إيش القرآن يعني بخصوصه، لا يقصد به القرآن خصوصه، فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت جوفه. هذا موقوف وإسناده مرفوعا فيه مقال، لكن قيل إنه إيش مما لا يقال من قبل الرأي، يعني لا يقال بالاجتهاد، لأن هذا أمر غيبي فيكون مرفوعا إيش حكما، مرفوعا حكما. وعن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء غيبا يعني، قال لا بأس بها ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق يعني ابن راهوية، عند المحدثين وعند غيرهم يقولون إيش ابن راهوية، كما قال إسحاق قرين أحمد في الفقه، كان صاحب مذهب مذاهب الأربعة المندثرة الأخرى الإسحاقية، كما قال وافقه يعني سنة مسنونة، ليست السنة المصطلاحية عند الأصوليين بمعنى أنه مستحب، لكن يقصد أنها طريقة ثابتة، أن السنة في اللغة هي الطريقة، لا يقصد يعني إصطلاحات المتأخرين. والكوسج عنده كتاب اسمه مسائل أحمد وابن راهوية، كان يسأل المسألة يسألها إيش يسأل عنها أحمد ثم يسأل عنها إيش إسحاق، قارن بين جوابيهما. وقد قال بعض مشايخنا يعني كتاب نفيس فيه علم غزير. عن أبي بكر المروذي أنه قال كان أبو عبد الله ربما قرأ. من هو أبو عبد الله؟ أحمد يعني. الحنابلة إذا قالوا كان أبو عبد الله معناه يقصدون إمام أحمد. ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. ثم قال عن زرزر أنه قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، عطاء بن أبي رباح ظاهر، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، حتى تنتهي يعني باصطلاحنا. عن مجاهد أنه قال إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. لاحظ إلى أن أهل الأثر يهتمون حتى بالآثار عن التابعين فضلا عن الصحابة، وليسوا مثل الظاهرية الذين يقولون مثلا لا حجة إلا فيما قاله رسول الله أبو بكر فما دون أهدر، هذا ما يسمح. الأثر الحديث والأثر يستضيئون بآثار الصحابة، بل أحيانا ربما استضاءوا إذا ما وجدوا حتى بآثار ليش التابعين يستضيئون بها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس، هذا هو المعروف في اللغة، نعس نعس وليس نعس، أحدكم فليرقد فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه، هذا أخرجه البخاري ومسلم اتفقنا عليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله أبو بكر الأجري جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، هذا هو الأشهر في اللغة، يغفل وهو في القرآن أين؟ نعم، ود الذين كفروا لو إيش؟ لو تغفلون، من قال تغفلون؟ وتغفل هذه اختلف فيها، قيل واردة وقيل لا. فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لها، هذا هو يعرض نفسه على القرآن كما ذكرنا، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك وشكروا الله عز وجل على ما وفقهم له حتى يزيدهم يعني من فضله، إذا وجدوا أنفسهم ممتثلين للقرآن حمدوا الله لأن الله هو الذي وفقهم لهذا ويستزيدونه من فضله، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به الاهتمام استغفروا الله من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه. الله أكبر. إذا وجد إنسان نفسه مقصرا طلب منه أمران، ما هما؟ الأمر الأول الاستغفار والتوبة، والأمر الثاني سؤال الله أن ينقلهم عن هذه الحال إلى حال إيش يرضاه، لأنه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما في صحيح مسلم إيش آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه، فإنه لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صعب عليه أمره وقياد نفسه إلى ما يحب الله فإنه يستعين الله. ثم قال عبارة لطيفة، قال فإنه لا يقطع من لجأ إليه يعني أن الله لا يخيبك إذا صدقت، والذين جاهدوا فينا أنت أبذل الجهد واستعن، إذا بذلت الجهد واستعنت وصبرت فإن الله عز وجل يوفقك بإذن الله. ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا هو الوجه الذي ينبغي أن يقرأ القرآن عليه، أصلا القرآن كتاب مبارك، فالله عز وجل يبارك لصاحبه في أمور كثيرة، وهذا قد استفاض عند الناس في أشياء كثيرة حتى في الأمور الدنيوية والتسهيل في العلم وفي أموره كلها وبركات. قد سمعت أحد مشايخنا والشيخ طه بن عبد الدين وفق الله، ونعرف أنه أستاذ متخصص من قديم في أمور التفسير، سمعته يقول يعني اشتغلنا بالقرآن فيعني بورك لنا في أمورنا كلها، غمرتنا البركة أو كلمة نحو ذلك، وهذا مستفيد عند الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم، كتاب مبارك فضلا عما ينتظر أصحابه من التجارة الرابحة في الآخرة إن شاء الله. فعليكم بالقرآن، هناك أمور يعني أساسية في حياة المسلم عموما وفي حياة طالب العلم خصوصا، ينبغي أن ينقطع عنها بأي شيء، نعظمها يعني القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعها واتباع السلف والتوحيد والأدب والعلم وأعمال القلوب والرقائق، هذه الأمور جعلها يعني أمورا رئيسة في حياتك، دائما دور في فلكها تجد كل خير. عن قتادة أنه قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، يعني إذا لم تقم بزيادة قمت بنقصان، هكذا قال. قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا من الأمور العجيبة، نفس الكلام يكون شفاء ورحمة لقوم ولا يزيد قوما آخرين إلا خسارا. فهذا مثل قول إيش، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيش يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيش رجسا إلى رجسهم. وعن قتادة أيضا في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقل ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت ولم تمرع شيئا. هذه الآية يعني فيها خلاف من جهتي، وإن كان يعني خلاف المفسرين تعرفون أن أمره هين، لأن أحيانا الآية تحتمل جميع ليش الأوجه، لكن من المفسرين من مثل قتادة هنا حمل الآية على أنها مثال، مثل مضروب، وليس المقصود به حقيقة الإيش الأرض والإنبات، وإنما هو مثل لإيش المطر مثلا، مثل للوحي، والأراضي مثل للإيش للقلوب، فالقلوب الطيبة تتأثر بهذا الوحي والقرآن وتنبت الإيش الخير الكثير، والقلوب الخبيثة لا تستفيد منه ولا تنتفع. ومنهم من حمل الآية على ظاهرها لأنها جاءت بعد قول إيش هو الذي يرسل الرياح، فقالوا هذا يعني هو يتكلم عن الأرض وأن الله عز وجل فاوت بين الأراضي، فمنها ما إيش ينفعها بهذا المطر الذي أنزل عليها. وقد يقال لا تنافي بين الإيش المعنيين، فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، وعلى أنه مثل فيكون هذا مثلا يعني يسمونه مرسلا أو كامنا، يعني لا يصرح فيه بلفظ الإيش المثل ولا بأدوات التشبيه، إنما يضرب مثل هكذا وأنت إيش يعني تفهم بعد ذلك. طيب، باب في حسن الصوت، في حسن الصوت بالقرآن، هذا هو الباب الأخير الذي ختم به. وهذا الباب هل هو في يعني هل هو من الآداب؟ يمكن أن يقال من الآداب باعتبار أن الإنسان يحاول أن يحسن صوته وما استطاع. هو حسن الصوت فيه يعني جزء كبير جبلية من الله، ما يستطيع إنسان أن يغيره بسهولة، ولكنه يحاول أن يحسن إيش ما استطاع، يحاول أن يحسن ما استطاع. ثم أيضا من رزقه الله صوتا حسنا فماذا يصنع، يعني بعض، لأن كثيرا ممن رزقوا صوتا حسنا يعني يدخل عليهم العجب ويدخل عليهم الرياء ويدخل عليهم كثير من أشياء فيحتاجون إلى التنبيه. بدأ الباب بالحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. بعض العلماء قال هذا من باب القلب. ما معنى من باب القلب؟ يعني قال هذا المقصود به زينوا أصواتكم بالقرآن، يعني أنتم إيش أكثر من قراءة القرآن حتى تكونوا قد أعملتم مثلا أصواتكم في شيء ينفعكم وما إلى ذلك. وكأنهم الذي حملهم على ذلك أن القرآن أصلا إيش كامل وتام، يقولون لا يحتاج إلى إيش إلى تزيين. وبعضهم قال هذا ما في إشكال، لأن القرآن تارة يأتي إيش مصدرا، قرأ قرآنا مثل غفر غفرانا وشكر شكرانا، فيكون بمعنى القراءة، فتكون معناها زينوا قراءتكم بالإيش بالقرآن. فالقرآن هو المقروء، نحن نعرف أن الإيش الصوت صوت الإيش القاري والكلام كلام الباري، فبالتالي ما في إشكال يعني في هذا، لأن كلام الباري يقرأ بصوت الإيش القاري، وهذا هو محل التحسين، المحل هو صوت الإيش القاري وصوت القاري. فالموضوع ثم يعني هناك أحاديث كثيرة تدل على طلب وندب تحسين الصوت بالقرآن والثناء على ذلك، مثل قوله ما أذن الله، وهذا الحديث في الصحيح، ما أذن الله لشيء أذنه، الأذن الاستماع، الاستماع قدر زائد على ليش؟ على السماع. ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فهذا وكذلك كما تعرفون أنه أثنى على إيش؟ على أبي موسى الأشعري وقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكل هذا يدل على أن وقد جاء خارج الصحيح أنه قال لو علمت أنك تسمع لحبرت لك إيش تحبيرا. فكل هذا يدل على حسن الصوت بالقرآن. وهو يعني وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. البراء نفسه قال سمعته في سفر يقرأ سورة التين قال فما سمعت صوتا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وجاء قال الشيخ هنا جاء في رواية زينوا أصواتكم بالقرآن. وهذا يبين المعنى المقصود يعني أن الصوت هو الذي يزين. أما القرآن المتكلم به الكلام نفسه فهو طبعا كلام الله على التمام والكمال. ومن شواهد مجيء القرآن بمعنى القراءة قالوا وقرآن الفجر. هل في قرآن للفجر غير قرآن العصر غير قرآن الظهر ولا؟ قالوا معناه القراءة قراءة الفجر. سميت صلاة الفجر بهذا لطول القراءة إيش فيها. طيب قال عن صالح ابن أحمد ابن حنبل عن أبيه أنه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزيين أن يحسنه. ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن يعني إذا هذا الأصل الجبلي يعني أن يعني لكن التحسين يمكن أن يجاهد الإنسان نفسه عليه ويمكن بالتدريب أن يتحسن كثيرا. يعني ما يقول أنا خلاص صوتي هذا يعني تضع منه الحامل حملها ولا يعني يمكن أن إيش أن يحاول أن بالتدريب فإنه يتحسن كثيرا يعني بالتدرب على حسن الأداء وما إلى ذلك. طيب ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأه لله. هذا من شكر النعمة لأن شكر النعمة أن تصرفها فيما يحب الله عز وجل. لهذا قال لك وليقرأه لله لا للمخلوقين. يعني ما حتى يثني الناس عليه ويقولون يا سلام وصوتك جميل وكذا ويعجبون به. هذه فتنة ينبغي أن يحاول أن يعني يخلص لله سبحانه وتعالى. وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين ليكون له حظوة يعني منزلة رغبة في الدنيا والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. هذه كلها نوايا أو نيات دنيوية. يريد أن يشتهر عند أبناء الدنيا والمتابعين في اليوتيوب وكم يستمعون إليه وكذا. علينا أن ننتبه لهذا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العلم وفي القرآن وفي كل أعمالنا. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه بلاء ووبالا. وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية وكان مراده أن يستمع منه. طيب ماذا ينوي؟ هذا مهم يعني مما يساعد على التخلص من الرياء تعلم صحيح النيات. أنا طيب أنا كيف أوجه نفسي؟ النفسي تتوجه إلى هذا؟ لا أنت تعلم ماذا تنوي حتى تستطيع أن تنوي هذا. عام ليس في القرآن فقط. يعني ماذا أنوي أنا مثلا؟ الإنسان ما يعرف أحيانا لكن إذا تعلم فإنه يتعلم نيات يشغل نفسه بها عن النيات الإيش الباطلة السيئة فتنوي كذا وتنوي كذا تتعلم. هذا مثلا ماذا ينوي؟ يعني أنا إيش سوى؟ أنا صوتي جميل مثلا إذا قرأت فالناس يعجبون بقراءتي ماذا أفعل حتى لا يميل قلبي إلى الرياء؟ في ماذا أفكر؟ ماذا أقصد؟ قال لك وكان مراده أن يستمع منه القرآن. هذا الظاهر ضبطه في إشكال عندي هنا. وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه. نعم في لام هنا ما انتبهت لهنا. لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل. أن كم من إنسان سمع آية فاهتدى. هذا الفضيل بن عياض وهو من كبار العباد كان يعني شاطرا شاطر يعني إيش يعني كأنه قاطع طريق أو كذا. شاطر مثل عندنا تقول ولد هذا شاطر ما لك عليه يعني هذا طبعا اختلاف اللهجات. لكن على كل حال كان يعني حاله غير مرضية فسمع آية قيل أنه سمع قوله تعالى لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق فقال بلى قد آن فتاب وصار من كبار العباد. في مكة وكذا ومعروف من كبار الصالحين، فربما يسمع، وأنا أعرف أشخاصا اهتدوا بسبب سماع القرآن في زماننا هذا فقط، ليس بسبب، طبعا أكيد أحيانا يكون في أمور تراكمية قديمة وكذا، لكن مثلا قرار الاستقامة جاء بسبب سماع القرآن. فبالتالي كثير من الصحابة بل أكثرهم ربما كانوا يسلمون بهذه الطريقة. تعرفون القصة المشهورة في السيرة، قصة من؟ قصص يعني كثيرة، لكن منها قصة سعد بن معاذ لما جاء برمحه يريد أن يطعن مصعب بن عمير، قال له طيب أنت اجلس واستمع فإن أعجبك، فقال قد أنصفت، وركز يعني رمحه، ثم استمع فعرفوا قبل أن يتكلم أنه قد تغير، لأنهم رأوا وجهه قد تغير وهو يسمع القرآن. فخرج من هذا المكان وقال ابن عمه أحلف لقد جاءكم بغير الوجه الذي أيضا، وهذا معناه مشرك، لكن رأى في وجهه، قال إيش بغير الوجه الذي خرج به. فقال لبني عبد الأشهل وهم يعني رهط مهمون في الأوس، قال كلام رجالكم ونسائكم وعليها حرام حتى تسلموا، فما رجع حتى أسلموا كله. ثم مصعب بن عمير هذا استشهد في غزوة إيش أحد، ومات سعد بعده بعد غزوة إيش الخندق، واهتز لموت عرش الرحمن، كل هذا بسبب قراءة هؤلاء أسلموا هؤلاء وكذا. وكذلك الذين أسلموا من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن، يقول أنا أقرأ عليكم واسمعوا. فبالتالي لا تستهن بقراءة القرآن، قراءة القرآن أمرها عظيم جدا، فربما يهدي الله عز وجل بك خلقا، بدل ما تنوي في النهاية تكون من أول من يسعر بك النار، ليش؟ طيب انوي أن يهدي الله عز وجل بك الناس حتى تكون على خير عظيم يعني بذلك. كل حسنة يعملونها بعد ذلك بسبب التأثر بقراءتك، كم وكم من الناس يكون الآن وكذا، فالقارئ إذا أخلص يكون له أجرهم. قال فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه، هؤلاء أهل الغفلة ينتفعون بقراءته، ومن كانت هذه صفته انتفع هو يعني بحسن صوته وانتفع به الناس. ولهذا كثير من الناس بسبب إخلاصهم، حتى تجد بعض الناس قراءتهم عادية، يعني ليسوا بالغين في حسن الصوت، لكنهم كما في هذا الحديث عن الزهري أنه قال بلغنا هذا معضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله ظننت يعني. وهذا له شواهد متعددة عن ابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة وعائشة، وبهذه الشواهد قالوا هنا في التخريج قواه الشيخ الألباني رحمه الله مرفوعا في الصحيحة أن صححه. وهذا يعني باعتبار أنه صادق في قراءة القرآن ويتأثر بها، فالتأثر هذا قد ينتقل إلى ليش إلى السامعين. وقد قيل لبعض السلف، سأله ابنه قالوا ما بال الناس إذا وعظتهم أنت بكوا وتأثروا وكذا، وإذا وعظهم غيرك لم ينتفعوا، قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. يعني إيش يعني الذي يقول ما والشيء هو يشعر به من دواخله، فإنه يكون كلامه أشد تأثيرا بسبب صدقه، ليس مثل النائحة، فالنائحة الثكلة التي مات ولدها وتبكي بحرقة ليست مثل النائحة التي تبكي من أجل أنها إيش دفع لها إيش، هذا في الظاهر فقط، وأما في الباطن ما يهم الولد في نار جهنم ولا في الجنة ما يهم أصلا. فبالتالي يختلف الناس بسبب هذا، وهذا ملاحظ يعني كثير ما تجد إيش أحيانا بعض الناس بسبب صدقهم وخشيتهم تجد الناس يتأثر بهم وإن كان غيرهم أجمل صوتا منه وشد يعني تطريبا إذا صح المال يعني هذا الفعل يعني، وهذا ليس إقرارا له. وقال محمد بن الحسين رحمه الله أكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون شيخ الإسلام الإمام العظيم شيخ الإمام أحمد الذي قالوا إن الخليفة ما استطاع أن يظهر القول بخلق القرآن إلا بعد أن مات من شدة هيبته، والذي كان جميل العينين جدا ثم إنه عمي في آخر حياته توفى سنة 600، فقال له رجل ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال أذهبهما البكاء بالأسحار. والأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب وهو إمام في اللغة وعنده أيضا إمامة يعني وهو يعني صدوق في الحديث، وأحمد بن حنبل شيخ الإسلام المسلمين، وأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم، وسفيان بن عيينة أيضا إمام الكبير شيخ الإمام أحمد، وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه. يعني يقولون القرآن، قراءة القرآن مقام تحزن يعني لما في القرآن من يعني ما يصدع القلب والزواجر، ويعني ما فيه من الرهبة وما فيه، وليست محل قراءة كما يعني يقرأ القرآن كما كأنه يغني، يعني يقرأ مثلا بإيش بمقامات فيها يعني شيء من الفرح الزائد أو التطريب الزائد، لا. قال فأحب لمن قرأ القرآن أن يتباكى ويخشع قلبه فيتفكر في الوعد والوعيد، هذا هو المطلوب. قال الشيخ وهذا التباكي لا يكون بحضرة الناس، أما بحضرتهم يعني في الخلوات، وأما بحضرتهم فيكظم ما استطاع، واستشهد بحديث كان يسمع بصدره أزيز كأزيز ليش المرجل، وهذا معناه كان الصحابي بجواري وإلا كيف سمعه، فكتم. بعض الناس إذا بكى يعني لا يحاول الكظ، يعني سنحسن الظن نقول لا نريد أن نقول أنه يبالغ يعني عمدا، تمام، يعني يكون في الصف الأخير في جامع إيش ضخم، فتجد المسجد كله إيش يسمع. هذا قد يحصل لأن الإنسان أحيانا قد يضعف عن إيش عن الكظ بقوة الوارد كما يقولون، لكن يعني يحاول ما استطاع أن يتماسك حتى يكون أقرب للإيش للإخلاص، حتى يكون أقرب للإخلاص. وكان ابن سيرين إذا كان في الناس يعني يضحك وكذا، يعني تراه دائما دائما الضحك وكذا، فإذا قام بالليل فكأنما قتل أهل القرية يقول من شدة يعني بكائه ونحيبه، ما معه أحد. أما البكاء بحضرة الكاميرات يعني الأصل أن يكظم الإنسان ما استطاع إلا أن يغلب. قال الشيخ قال أهل العلم التباكي هو السبيل إلى البكاء، ولهذا قال عمر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان قال لماذا تبكيان، أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. لكن هذا يقصد به النية الصالحة، ما يقصد به التباكي أمام الناس حتى يثنى عليه بأنه إيش بكاء وكذا. طبعا قال الشيخ يعني ليس المقصود أن هذا هو السبب الوحيد، إلا هناك أسباب أخرى مثل التدبر وكذا. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل، يعني وصف من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم، فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث القرآن كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال العلماء تقشعر منه جلودهم إذا سمعوا آيات الوعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا آيات الوعد. ولأهل البلاغة كلام يعني عجيب في هذه الآية، ممكن أن تراجعوه في التفاسير البلاغية. الآية ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل حتى في هذه الآية بعدها ماذا قال، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني قارن بين هؤلاء، لأن سورة الزمر سورة المقارنات بين الزمرتين من أول السورة إلى آخرها، تجد مقارنات مقارنات مقارنات في شتى الأحوال. طيب قال ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل أفمن هذا الحديث وهو القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين، هذا من معاني كلمة إيش سامد، وفيها معاني أخرى. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن، هذا من الآداب المهمة التي تعين على ما سبق من الخشوع والبكاء وحضور القلب والتدبر، أن يرتل القرآن ترتيلا كما قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، قيل في التفسير بينه تبينا، وهذا يكون معناه أن يترسل الإنسان في قراءته ويتمهل. قال الشيخ هذا لا يعارض ما ذكره أصحابه، طبعا الشيخ متخصص يعني من كبار المتخصصين في التفسير، فهو قال هذا لا يعارض ما ذكره أصحاب كتب القراءات والتجويد. ماذا يقصد؟ يقصد أنهم يستدلون بهذه الآية على الإيش على التجويد، يعني يقولون إيش ورتل القرآن؟ قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال فإن تبيينه لا يكون إلا بمراعاة التجويد والمحسنات اللفظية الإدغام والإخفاء والقلب وما إلى ذلك، كل هذا يدخل في بيان التبيين. يعني قال هذا جزء من معنى إيش؟ من معنى التبيين، لأن الأصل أن تقرأ كما اقرأوا كما علمتم، فنقرأ كما وصلنا القرآن عن مشايخنا عن مشايخهم إلى إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العزة. لكن طبعا هم يجزمون بأن كل تفصيل يدخل في هذا، يعني أنا لا أستطيع أن أتحمل ما يقولون، لكن إيش على الأقل هكذا وصلنا يعني. وهذه الأحكام كثير منها هي أصلا من أحكام اللغة العربية، ولهذا ذكرها سيبويه في كتابه وكذا. وأسفت لبعض، لا أريد أن أقول بعض الجهال، يعني أهدان الله إياهم الذين يدعون أنهم أثريون أو سلفيون أو كذا، فينكرون أحكام التجويد تماما، حتى الإدغام، حتى يعني حتى الذين نعرفهم نحن من المشايخ الذين أنكروا التجويد لم يقصدوا هذا القدر. أما أن تقول كيف أدغم حرفين والله أنزلهما حرفا واحد، كيف أجعلهما حرفا واحدا والله أنزلهما حرفين، هذا جهل. هل أصلا السماع في القرآن ولا الكتابة؟ أصل السماع، يعني هذا الذي تسمعه هو الأصل، أما الكتابة في المصحف جاءت لاحقا، تقول لي حرفين وحرف واحد الله يهدي. هذه الأحكام مذكورة حتى في كتب النحو لأنها من صميم لغة الإش العرب، حتى سيبويه ذكر هذا في الكتاب وكذا. إما أن تتكلم بعلم أو تسكت بحلم، ما تكلم وتشغلنا معك وأنت جاهل. الله يهديك بس. واحد من المشهورين هنا، الله يهدينا ويهديه. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو به بذلك إذا قرأ كما، لأنه قرأه كما أمر، كما أمر الله عز وجل، البركة في امتثال الأمر. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه، وفي القراءة الأخرى فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال بعض مشايخنا يعني فيه شواهد كثيرة على التمهل، يعني انظر فرقناه ليتقرأه على الناس على إيش؟ على مكث ونزلناه تنزيلا. ولهذا وصف الله عز وجل نفسه بالترتيل في آية سورة الإيش؟ الفرقان. فهذا ما قيل في معانيه، أنه يعني أنزله مفرقا، وبين أن الحكمة من ذلك ليقرأ على الناس على إيش؟ على مكث. إذن هذا من المقاصد في إنزال القرآن مفرق، فإذا جئنا نحن أسرعنا فيه، لهذا لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من إيش؟ من ثلاث، ما كيف سيفهم. فبالتالي هناك أثر كثير عن السلف سيذكر هو بعضها، عن مجاهد في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال على تؤدة، مجاهد طبعا من أعلم التابعين بالتفسير كما نعلم جميعا، مجاهد بن جبر، قالوا عرض، قيل عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات. قال محمد بن الحسين رحمه الله والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. قال لك قلل وتفكر ستنتفع أكثر بكثير من ما لو أكثرت من غير إيش؟ تفكر. وليس معنى هذا تقول إيش؟ لا أنا أريد أن أقلل وأتفكر في النهاية، لا بلح الشام ولا عنب اليمن، لا هذا ولا ذاك، فتجده إيش اليوم كله يقول أنا أريد أن أقلل أقلل أقلل، وفي النهاية ما في أصلا خمس دقائق. إذا كنت ستترك أحسن تقرأ ولو مسرعا أفضل من أن تترك بالكلية لا قليل ولا إيش ولا كثير. طيب، قال عن أبي جمرة الضبعي اسمه عمران بن نصر أو نصر بن عمران، نسيت الآن، أنه قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال إلى أن أقرأ القرآن في آية، ها؟ في عبارة مقرأنا، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة جزاك الله خير، وقول أئمة المسلمين. يعني قال هذا الذي ذكرت لك من أن التقليل أفضل مع التفكر أفضل من التكثير بالغير التفكر يدل عليه ظاهر القرآن أولا، ثانيا السنة، أو وقد يكون السنة مع يعني ظاهر السنة أيضا، وقول أئمة المسلمين. سيذكر لك ما دل على عن أبي جمرة الضبعي أنه قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، قال لا نقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأ من أن أقرأ كما تقول. البقرة تقريبا جزءان ونصف، وهو قال أنه يقرأ عشرة أجزاء في اليوم، معناها لأن أقرأ ربع القراءة التي تقرأها أنت مع التفكر هذا أحب إليه. وهذا فيه أيضا قد يشهد لما ذكره بعض الباحثين. بعض الباحثين قال في مواضيع التدبر قال الأصل في قراءة السلف أنها في قيام الليل، هذا قد يشهد له لأنه لما ذكر له القراءة تكلم عن قيام الليل، وهذا قال هنا إسناده صحيح. عن عبيد المكتب، مكتب يعني كانت تستعمل بمعنى المعلم في الكتاب وكذا، أنه قال سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة وحدها، يعني دون يعني كأنه الذي قرأ الأقل، مع أنه ما ذكروا التفكر هنا أصلا، لكن معروف أن من يقرأ أبطأ فإنه إيش أدعى لأن يتفكر. ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، سبق أنه فسرها بعلى إيش تؤدى. تؤدى هي التمهل، يقول لك إيش ابتعد في الأمر، معناه إيش تمهل. قال محمد بن الحسين جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، لأنني ذكرت لهم الأدلة يعني على ذلك من الكتاب والسنة. والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد، يعني لا نستطيع أن نصل إلى هذا إلا بتوفيق الله. ثم ختم بحمد الله فقال والحمد لله رب العالمين. وبهذا كون تم التعليق على هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما فيه وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.